تراكم قطعت قلوبنا، أنا انقطع قلبي، المقدم قاعد يشرب ماي وأنا ريدي ناشف ماني لاقي لي شربة ماي، يصير؟ ما يصير، خاصة إني جايكم منين؟ من الجهرة، ولا مو بس من الجهرة، مر وشارب حليب بعارين بعد أبشركم يعني عشان تعذروني إذا يعني. بعدين بقولكم شيء قبل ما أبدأ، بس ليش الصجة هذه واللجة اللي فوق؟ ترى بنحولكم. أقولكم شغلة بس أبينكم شعوري. أنتوا الحين طالعوني تقولون ما شاء الله عليه يتكلم قدام العالم، ما تدروا وش السالفة. السالفة أبشبه لكم الآن وضعي وأنا قاعد قدامكم، الشيخ العريفي بعد موجود على يد اليمين، والشباب والعالم والمصورين، أبا أوصف لكم شعوري بهذه القصة وبذكرها لكم. واحد من الزملاء كان ميح، بالإنجليزي ميح، يعني تعرفوا شنو ميح؟ يونو ميح؟ يعني مقفل، يعني بالإنجليزي ماكو فائدة، ما تدخل ولا كلمة، مو راضي يستقبل شيء اسمه لغة إنجليزية، ودائما مقفل. وين يحطونه؟ يقعد كله آخر شيء ورا، وهذا صاحبنا كله قاعد ورا آخر شيء، وأنا وين؟ على الدريشة طول حصة الإنجليزي، وأنا لأن شو الفائدة؟ ما يفهم شيء. وكل سنة يقول يا معود مشوه، مدام بس باللغة الإنجليزية مشوه فكونا منه، وماشي الأمور معاه تمام. يوم من الأيام والمدرس قاعد يشرح للتلاميذ، يا شباب كلمة سبيك شنو تصريف أفعالها؟ الشباب شو يقولون؟ سبيك، سبوك، سبوكينج أو حولها. ماشي الحصة تمام، وصاحبنا عين عبدالي فجأة، ولا داخل عليهم هذاك المطلق لابس بدلة وكرافته وسماخة كبير وأطلع، كان يدخل عليهم مثل العقاب، دخل دخل دخل دخل. يوم جاء آخر الصف كان يلف، كان يحط يدينا ورا ظهره ويقعد يطالع المدرس. وين وقف؟ يوم صاحبنا المقفل، صاحبنا المقفل شاف المدرس ارتبك، عرف ان هذا بلوى من البلاوي. لكن يا ربي منو هذا؟ وزير الداخلية ولا وزير الصحة ولا وزير التربية؟ تدرون منو طلع؟ طلع الموجه الأول للغة الإنجليزية في وزارة التربية كلها. شنو معناته؟ معناته راح فيها صاحبنا هالحين بيسأله بالإنجليزي، تلقاه مقفل ماكو شيء، يقول هذا شلون جبتوا له الصف؟ ردوه. طبعا الواحد إذا خاف أول شيء شنو؟ صير يدينه ها؟ ترتجف. هذا صاحبنا بدأت يدينه تراجف، الموجه قاعد يشوف الولد يدينه تراجف ما يدري سالفته. شوي انزلت الرجفة لرجولة، انزلت الرجفة وين؟ لرجولة. بعد ثواني صعدت الرجفة من رجولة البطنة، صار بطنة كله يسوي كذي. المدرس قاعد يشوف الولد، المدرس قاعد يشرح يقول يا شباب كلمة سبيك شنو تصريف أفعالها؟ الشباب يشجعون مدرسهم شو يقولون؟ سبيك سبوك سبوكينج، ويصيحون. هم يصيحون مني، هذا زيد رجفته مني. المدرس شاف الولد زاد بس رجفته، كان يدمق راسه، كان يقول له شفيك، كان يقول الولد شفيك شفوك شفوكينج، حسبالة يقول شنو تصريف أفعالها. وهذه حالتي وياكم الليلة، لكن الله كريم إن شاء الله، الله يعين إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى والله بها نعمة، والحمد لله على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الملك جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا وإياكم في هذا السوق أن يجمعنا وإياكم في سوق الجنة، وليس على الله ببعيد. يا أخواتي، تعرفون أم سلمة؟ أم سلمة تعرفونها؟ رضي الله عنها وأرضاها، صحابية جليلة آمنت بالله، آمنت بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي وزوجها أبو سلمة. بعد إيش اللي صار؟ جو الكفار امسكوهم، قاموا يعذبونهم ويآذونهم. لما النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالهجرة إلى المدينة هاجرت مع أبي سلمة إلى المدينة. طبعا تركت كل شيء في مكة، الأهل والجيران والأصحاب وكل شيء تركته، راحوا المدينة. تقول أم سلمة رضي الله عنها وارضاها: أتاني أبو سلمة في يوم من الأيام فقال لي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أصيب المؤمن بمصيبة، انتبهوا، إذا أصيب المؤمن بمصيبة فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. تقول أم سلمة: حفظت الحديث. ما أنتم حفظت الحديث، مو مثل اللي الحين قاعدين يتلفتون فوق تحت، لا، سمعت الحديث وحفظته. شوفوا نتيجة سماع الحديث وحفظه. تقول أم سلمة: ذهبت الأيام والليالي، وحضر أبو سلمة في بدر وانتصر فيها المسلمون، ثم حضر أحد وأصيب بجرح غائر. تقول أم سلمة: أصيب أبو سلمة في أحد بجرح غائر. تقول: فما لبث أن مات بسبب جرحه. تقول: فحزنت عليه حزن ما يعلم به إلا الله. تقول: فما لبث أن تذكرت الحديث، فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عاجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تقول أم سلمة: حديث النفس للنفس. أقول في نفسي: وين بلقى واحد أطيب من أبو سلمة؟ وين بلقى واحد أحسن من أبو سلمة؟ كان هو الأب وهو الأخ وهو الزوج، هو كان كل شيء بالنسبة لي في هذه الدنيا. تقول: لكنني موقنة بأن الله سيعوضني خيرا من أبي سلمة إما في الدنيا أو في الآخرة. تقول أم سلمة وتقسم، تقول: والله والله ما إن انقضت عدتي إلا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبني لنفسه. ها، ما انقضت عدتي إلا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبني لنفسه، أفضل من أبي سلمة ملايين المرات. أصبحت أم المؤمنين إلى قيام الساعة كل مؤمن هي أمه، زوجة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أحب خلق الله لله. بسبب إيش يا أخواتي؟ بسبب حديث واحد سمعته فحفظته فعملت بما فيه، فرزقها الله سبحانه وتعالى هذه المنزلة. ونحن في هذه الدقائق المعدودة سنتحدث معكم أيضا بحديث واحد من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ووالله ما أكثر الذين باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل، حفنة قليلة من المال يترك الآخرة، ها، كرسي أفن يترك مراقبة الله، شهوة عارضة تزول في دقائق، ها، يترك الله سبحانه، يترك نظر الله سبحانه وتعالى عليه. وهذا هذه أحوال كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المهم يا إخواني وأخواتي، من الذي يقول بادروا بالأعمال؟ إنه الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. يقول بادروا بالأعمال، إيش معنى بادروا بالأعمال؟ معناته استعجلوا، استعجلوا بالأعمال الصالحة، استعجلوا بالأعمال الصالحة قبل أن تأتيكم الفتن التي كقطع الليل المظلم. والله يا أخواني يا أخواتي، أن الفتن إذا تلاطمت على الإنسان أن يعيش في غربة، يعيش في مأساة ما يعلم بها إلا الله. والله يا أخواني يا أخواتي، أن الواحد أحيانا من كثر الفتن عليه ومن كثر ما هو منغمس في الفتن أن يفتح المصحف ما عنده شغل، ما عنده أي شيء يشغله، يفتح المصحف ما يستطيع أنه يقرأ المصحف، يغلق المصحف، يكون المصحف عنده على الرف عنده مجرد يمد يده ويأخذ المصحف، لكنه ما يستطيع يقرأ القرآن. ليش؟ لأن الفتن حالت بينه وبين هذا. يقوم في الليل شبعان، ما يستطيع أن يصلي ركعتين في ظلمة في جوف الليل بين يدي الملك الديان سبحانه. ليه؟ من الفتن. الإنسان الذي يعرض نفسه للفتن، الإنسان الذي ينغمس في الفتن، الإنسان الذي ما يستعين بالله ويستجير بالله سبحانه وتعالى كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول في دعاه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. هذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الإنسان يسج بنفسه في المهالك، كل مكان في معصية لله تجده سباب وتجده قبل الناس كلها. أقول يا أخواني يا أخواتي، نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بادروا بالأعمال، استعجلوا بالأعمال الصالحة. ليه؟ لأنكم ما تدرون، ما تدرون ماذا سيأتي. كلكم تذكرون بيتنا في الليل ملوك، نملك نصف العالم، نملك الدنيا، بيوت وقصور وأموال وكل خيرات، وفي سويعات قليلة، سويعات قليلة خرجنا مشردين ما نملك شيء من الدنيا. لذلك أنتم الآن في أمان، الآن عندنا مصاحف، عندنا ندوات، عندنا خير كثير، عندنا حلقات تحفيظ القرآن، لكن ما ندري ما الذي يطرأ علينا. يحدثون بعض إخواننا في الدول التي كانت تحت الاحتلال الروسي، يقول: والله يا شيخ كانت الصفحة الواحدة، ما نقول لك مصحف، نقول الصفحة الواحدة إذا وجدناها يقول كأن نزل علينا شيء من الجنة. يقول: ما كنا نقرأك مثلكم هكذا، يقول كنا ننزل تحت الأرض ونوقد الشموع ونقرأها تحت الأرض. أنتم الآن في نعمة، كثير منا يمر عليه يوم يومين وشهر ما فتح القرآن، بعض الناس من رمضان إلى رمضان. لا يا أخواني، لا يا أخواتي، نهزوا كتاب الله. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ما نهجر القرآن، هذا كتابنا، هذا دستورنا، هذا حياتنا. يا أخواني ويا أخواتي، نحن الآن في صحة، نحن الآن في عافية، ما ندري ما الذي يطرأ علينا. كم من إنسان خرج من بيته وما عاد إلى بيته، كم من إنسان، كم من إنسان ما فيه إلا العافية يلعب في النادي الصحي يشيل أثقال الحديد، وآنس ألم في معدته وذهب إلى المستشفى، فلما كشفوا عليه وجدوا أن السرطان قد تمكن من معدته كلها. كل يوم نسمع مثل هذه الأحداث. كم من إنسان جالس مع زوجته وأولاده يضاحكهم ويضاحكونه، وإذا به قد خر مغميا عليه، فلما حركوه وإذا به قد فارق الحياة. كم من إنسان من شاب في مقتبل العمر جالس مع زوجته وأطفاله، جالس مع أخوانه في خيمته أو دوانيته، وإذا به قد خر مغميا عليه، فلما ذهبوا به إلى المستشفى وإذا به قد فارق الحياة. يا أخواني يا أخواتي، كل يوم نسمع مثل هذه الأحداث. يا أخواني يا أخواتي، ماذا ننتظر؟ ننتظر حتى يأتينا ما أتاهم؟ لماذا لا نبادر بالأعمال؟ لماذا لا نكثر من الأعمال الصالحة التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى؟ يا أخواني ويا أخواتي، خلونا نبادر بالأعمال الصالحة، خلونا نكثر من الأعمال الصالحة، خلونا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ما دمنا في زمن المهلة. يا أخواني يا أخواتي، كلكم تشاهدون سرعة انقضاء هذه الأيام. والله يا جماعة، أيام سريعة ما عدتنا. والله في السابق كان اليوم طويل، الآن ما يمديك تطلع الصبح خمس دقائق ربع ساعة ساعة، ولا اليوم خالص أيام قاعدة تركض. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة، يعني أسبوع، والجمعة كيوم واليوم كساعة، وجاء في رواية: والساعة كحرق سحفة، يعني كأنها دقيقة. هذا والله ما نشاهده في أيامنا، واللي جاي أعظم وأعظم. لذلك يا أخواني يا أخواتي، نبادر بالأعمال، خاصة أننا جميعا نعلم علم اليقين أن أعمارنا في هذه الدنيا قصيرة. بالله عليكم، كم سنعيش في هذه الدنيا؟ من يعرف؟ من يعرف؟ نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث: أعمار أمتي من الستين إلى السبعين، وأقلهم من يجوز ذلك. يعني قليل من أمة محمد الذي يتجاوز ذلك. افتحوا صفحة الوفيات في كل يوم، فلان ابن فلان 67، فلان أرملة فلان 65، نادر ما تلقى واحد واصل 100 سنة، صح ولا لا؟ شفتوا لكم واحد واصل 200 سنة؟ ها شفتوا لكم واحد واصل 1000 سنة؟ شنو 200 سنة؟ شنو 1000 سنة لو عشنا في هذه الدنيا المليئة بالأقدار والأسقام والفجائع والمصائب؟ بالنسبة لإيش؟ تخيلوا معي، تخيلوا معي، عندما تكونون في أرض المحشر فينادي المنادي يا أهل الجنة فيرفعون رؤوسهم، جعلني الله وإياكم منهم، يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، فيرفعون رؤوسهم فقط أهل الجنة، فيقال لهم خلود فلا موت. أتدرون ما معنى خلود فلا موت؟ ها؟ معناته حياة سرمدية أبدية، يعني أبد الآبدين ودهر الداهرين. وين؟ في دنيا مليئة بالأكتار والأسقام والفجاع والمصائب؟ لا ورب الكعبة، وإنما في جنات النعيم، اسمها النعيم، فيها كل ما لك وطار، كل ما تشتهيه النفس يكون في لحظة بين يديك. تدري شنو معناتها الكلام؟ معناته تخيلوا معي، الإنسان جالس على أريكته في الجنة، ها؟ مرة طير من طيور الجنة اشتهى لحم طير مشوي، اشتهى، شوفوا لاحظوا، ما طلب، فقط اشتهى، في لحظة يكون بين يديه مشوي. خلص من اللحم وهو جالس على أريكته اشتهى يتفكه، يبي فاكهة، تتدلى على طول، اشتهى، جاءت أقصان الجنة، وتدلت عليه الثمار وأكل منها ما شاء. اشتبي، تبي تروح لقصرك في الجنة؟ شنو؟ طابوك يحط عليك بعد 20 سنة؟ لا ورب الكعبة، وإنما قصورها ذهب وفضة، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، لبنة من ذهب ولبنة من فضة. شنو بين اللبنة واللبنة؟ سميث، ها؟ يتناثر علينا بعد سنوات؟ لا ورب الكعبة، وإنما المسك العذب، المسك. تخيلوا هالحين لو يعطونا بطل في مسك كتة كذي، شلون تصير ريحة المجمع؟ كيف إذا كان المسك بين اللبنة واللبنة؟ كيف راح يكون القصر؟ كيف راح تكون الريحة؟ خلاص من القصر تبي تطلع البر، تبي خيمتك، خيمتك من لؤلؤة مجوفة عرضها 70 ذراع، فيها شيء ما له حد ولا عد، فيها شيء ما أقدر أوصفه الآن. لكن هذا كله مقابل إيش؟ مقابل إيش؟ مقابل 60 أو 70، عسى الله يعطينا وياكم طولة العمر وحسن العمل، مقابل هالـ60، ها؟ أنك تقضيها في طاعة الله. وهل الله سبحانه وتعالى طلب منا هالـ60 سنة هذه كلها نسجدها؟ لا ورب الكعبة، وإنما طلب منا أوامر، أمور، وأوجبها علينا نفعلها في أوقات معينة فقط، نهانا عن أمور نبتعد عنها. والله سبحانه وتعالى ما ينهانا عن شيء إلا في شرنا، ولا يأمرنا بشيء إلا في خيرنا. لذلك يا أخواني يا أخواتي، أبختم لأن خلصت الـ2 دقيقتين، أبقول لكم قصة. الأقوام السابقة كلكم تعلمون أنهم كانت أعمارهم طويلة، ها؟ حتى أن الله سبحانه وتعالى ذكر عن نوح عليه السلام أنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة وهو يدعو قومه لتوحيد الله، فكانت أعمارهم طويلة. فيروى أن أحد الحكماء، وقيل أن نوح عليه السلام مر على امرأة وهي تبكي على ولد لها قد مات، فقال: لم تبكين يا أمة الله؟ قال: تبكي على ولدي الذي مات في عز شبابه. قال: كم عمره؟ قال: الصغير في عز شبابه. قال: كم عمره؟ قالت: 250 سنة. قال: أتعلمين يا أمة الله أنه سيأتي من بعدنا أقوام أعمار أحدهم من 60 إلى 70؟ ماذا قالت؟ قالت: والله، والله لأن أدركني ذاك الزمان لأقضين 60 في سجدة واحدة لله. احنا ما نبي سجدة واحدة 60 سنة، نبي صلاة الفريضة يا جماعة، صلاة في الفرض ما تاخذ 3 دقائق، نبي نصليها في وقتها، نبي نحافظ عليها، خاصة صلاة الفجر، خاصة صلاة العصر، نبي نحافظ عليها بوقتها. عسى الله يتقبل منا ومنكم. فاصل واحتمال أن نعود مرة ثانية. نشكر الشيخ بدر الحجرف على ما قدم. الحين ننتقل وينتقل الميكروفون إلى الدكتور محمد العريفي. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. والله أني ما ضربت هذا المشوار إلى الكويت إلا لأجل هذه النصف ساعة التي سأقضيها معكم. أنا وصلت اليوم الساعة 4:30 الفجر قادما من سفر بعيد من خارج المملكة، ووصلت وأنا سهران، ثم عندي خطبة جمعة، فأخذت لغفوة يمكن إلى الساعة 9 تقريبا، ثم استيقظت لأجل تحضير خطبة الجمعة، وبعد صلاة الجمعة عندي درس، ثم أقلعت في الطائرة الساعة 4، يعني رجعت البيت بس أخذت حقيبتي وطلعت المطار، وليس لي أي منشط في زيارة هذه للكويت إلا هذه النصف ساعة التي سأقضيها معك. يعني لو كان في طائرة تقلع الساعة 10 كان أقلعت عليها مباشرة، وهذا والله من محبتي لكم ومن حرصي والله على لقائي. وعندي غدا الساعة 4 العصر إقلاع آخر من الرياض في سفر آخر، يعني سأقضي بس عندكم إلى بكرة الساعة 12، ثم أقلع إلى الرياض وأقلع مرة ثانية، يعني ماني بشايف عيالي إلا آخر الأسبوع، سفر أيضا خارج المملكة، لكن والله كله محبة لكم وحرصا والله على لقائي. وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في جنة عدن. وهذا الدين الذي يوحد الناس، يأتي بهذا من شرق وهذا من غرب، يأتي بهذا فقير وهذا غني، وهذا عربي وهذا أعجمي، وهذا يعني له نسب رفيع وهذا له نسب أقل، ومع ذلك يجمع الله تعالى يوحد بينهم. ولا جئنا والله ولا اجتمعنا في هذا المكان لأجل دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أحدنا، إنما جئنا اجتماعا لذكر الله عز وجل ومحبة لربنا سبحانه وتعالى. فأنا أتحدى أن يكون هناك اجتماع في الأرض غير هذا، أن يكون هناك اجتماع في الأرض أشرف من الاجتماع الذي يجتمع فيه الناس لذكر الله عز وجل. فنحن إن شاء الله اجتمعنا لذلك، ونسأل الله تعالى أن نكون ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. أيها الأحبة الكرام، كلما زادت نعمة المنعم عليه كلما ازددت أنت حبا له. لذلك لماذا جعل الله تعالى حق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى؟ لأنهم أعظم من أنعم عليك بعد الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لأنه هو المنعم الأول، ثم قال: وبالوالدين إحسانا. فجعل الله تعالى حق الوالدين عظيما ومحبتهم عظيمة، لأن النعمة التي أنعم بها على الولد عظيمة. فلا أحد أعظم من الوالدين في دنيانا من البشر، ولا أحد أعظم من الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يقدم حبه على جميع المحبوبات. محبة الله عز وجل والإخوة والأخوات ليس معناها فقط ادعاء باللسان أني يحب الله تعالى بس ويمضي الأمر على هذا. يقول ابن القيم: لما كثر المدعون لمحبة الله تعالى جعل الله تعالى لهم امتحانا، فقال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله. طيب نحن نحبك يا ربي، ها هل هناك اختبار تختبرنا به؟ نعم، الاختبار هو الاتباع، فاتبعوني، والنتيجة يحببكم الله بس لا، ويغفر لكم ذنوبكم. كلما صرت أنت أعظم محبة لله تعالى صرت أعظم تقديما لمحبوبات الله تعالى على محبوبات نفسك. كيف يكون الإنسان محبا لله وهو مضيع لصلاته؟ تعلم أن الله تعالى يحب منك أنك تصلي وأن تحب النوم، فإذا قدمت محبة ما يحبه الله على ما تحبه نفسك عندها تكون محبا لله أكثر. كيف يرضى الإنسان أن يأكل المال الحرام وهو يعلم أن الله تعالى لا يحب ذلك؟ معناه أنك قدمت ما تحبه أنت على ما يحبه الله. كيف يرضى الإنسان ويدعي أنه يحب الله ومع ذلك يقيم علاقات محرمة، ينظر إلى ما حرم الله، يستمع إلى ما حرم الله؟ لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، تعصي الإله وأنت تدعو محبه، هذا لعمري في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. لما أقبل الطفيل بن عمر وكان سيد قومه دوس، أقبل إلى مكة في حاجة، عنده تجارة. أول ما وصل إلى مكة كان هناك مجموعة من قريش كانوا واقفين على أبواب مكة، كلما جاء واحد حاولوا أن يصدوه عن الدين. فلما جاء قالوا له: من أنت؟ قال: أنا الطفيل بن عمرو الدوسي. قالوا: أنت سيد دوس. ودوس يا جماعة هي قبائل عظيمة، يعني هي قبائل زهران وقبائل غامض، وتسكن في جبال وفي مناطق عظيمة وكبيرة جدا في جنوب المملكة اليوم، فهو يملك آلاف الناس، بل ربما كانوا يزيدون على مئات الآلاف في وقته. قال: نعم أنا سيد دوس. قالوا: ماذا عندك في مكة؟ يسأل أبو جهل وأبو لهب. قال: والله أنا جاي عندي تجارة وعندي بضاعة سأبيعها. قالوا له: طيب انتبه، ترى في واحد مجنون في مكة، انتبه لا يلعب بعقله. صاروا هم يعملون دعاية للنبي صلى الله عليه وسلم من حيث ما يشعرون. قال إيش المجنون؟ قالوا هذا رجل ساحر مجنون يتكلم بكلام، فإذا سمعت كلامه لعب بعقلك واتبعته وفارقت أهلك وولدك ودفعت أموالك لأجله إلى غير ذلك، انتبه لا تسمع منه ولا كلمة. يقول فوالله ما زالوا يخوفونني حتى أخذت الكرسف القطن وحشوت به في أذني خوفا من أن يصل إلى أذني شيء من كلامه دون أن أشعر. دخل يسمع الناس يتكلمون يحركون أفواههم وهو ما يسمع شيء أبدا ولا يفهم شيئا. فمر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا عند الكعبة، وإذا عليه السكون والخشوع والخضوع بين يدي الله تعالى، فجعل ينظر إليه. قال لا يكون هذا الذي يقولون إنه مجنون وساحر، والله حركاته ليست حركات ساحر ولا حركات مجنون. وجعل ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم اقترب منه ونزع القطن من أذنيه وقال أنا إنسان عاقل وأعرف كلام السحرة والكهنة، لو كان ساحرا أو كاهنا سأفهم، لست مجنونا. فأقبل حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه، ثم قال أنت الذي يزعم قومك أنك مجنون؟ قال نعم. قال إنهم حذروني منك وقالوا إنك ساحر. قال صلى الله عليه وسلم بكل ثقة، قال هم يزعمون ذلك لكن أنا لست ساحرا. عندها قال له الطفيل فأخبرني إلى ما تدعو؟ قال أدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وجعل يشرح الدين للطفيل بن عمرو. الطفيل يا جماعة يستمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الآن تبين له الحق وقرئ عليه القرآن. الآن الطفيل يعلم أني إن مددت يدي وصافحت هذا الرجل وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، معناه أن حياتي القادمة كلها ستتغير. مثل بعض البنات تقول لها مثلا ليش ما تتحجبين حجاب صح؟ ليش ما تخافين من الله؟ ليش ما تغيرين بعض صداقاتك؟ قالت يا أخي أنت بتغير حياتي كلها، أنا متعلقة بقنوات معينة، أنا عندي غرف أدخل فيها في الإنترنت في الماسنجر والبازك والجات وغيره، أنا عندي صداقات، أنت إذا تريدني أني أغير حياتي، إذا ماني أسمع أغاني بعد اليوم وبصير أستيقظ أصلي الفجر ومع ذلك أني متحجب حجاب صحيح وبفعل معناه أني بغير حياتي كلها. نعم الدين جاء يا جماعة ليغير حياتنا. تأتي إلى شاب تقول ليش ما تتوب إلى الله تعالى وتترك علاقاتك المحرمة وتغير حتى نغمة جوالك الموسيقى والمقاطع الفاسدة اللي بجوالك تغيرها والخرابيط اللي في كمبيوتر تمزحها وفلان وفلان تترك صداقتهم؟ قال يا أخي تبغاني غير حياتي؟ نعم الدين جاء يا جماعة ليغير حياتنا. الدين جاء لأجل أن يتحكم فينا كلنا. الدين جاء لأجل هو الذي الله سبحانه وتعالى هو الذي يتحكم في أكلك وشربك ليس أنت. لو أراد الإنسان يأكل ما يشاء يقول له الدين لا، ما هو عليك يا بنت تأكل ما تشاء، لا يجوز أنك تأكل الميتة ولا الموقودة ولا المتردية ولا النطيحة وما أكل السبع، ما يجوز أنك تأكل خنزير. قال طيب أشرب الذي أشاء. لا ما هو عليك يا بنت تشرب الذي تشاء، ما دام أنك مسلم معناه أنك لابد أنك تمشي بالخط اللي يرسمه رب العالمين لك. قال طيب بألبس اللبس اللي أشاء. لا ما هو عليك يا بنت تلبس الذي تشاء، يحرم عليك أنك تسبل إزارك، يحرم عليك أنك تتشبه بالنساء في لبسك، يحرم عليك أنك تلبس الحريم. قال يا أخي بتكلم بالكلام الذي أشاء. قلنا ما هو على كيفك، ما يجوز، لا يجوز أنك تغتاب ولا تكذب ولا تسب. قال يا أخي سبحان الله الدين يعني يتحكم فينا؟ نعم الدين يتحكم فيك، أنت عبد لله ما أنت بحر، أنت ينبغي أنك تشعر أني عبد لرب العالمين، معناه شكلي اللي يتحكم فيه رب العالمين هو اللي يحدد ماذا ألبس، رب العالمين هو اللي يحدد حتى شكل وجهي. حرم الله تعالى لمس الحواجب لأنه هو اللي يملك كيف يكون شكل حواجبك وحواجبك، ما هو أنت اللي تملك. حرم الله تعالى حلق اللحية لأن الله هو اللي يتحكم في وجهك ما هو أنت، حتى شعر وجهك الداخلي والخارجي شعر جسمك كله رب العالمين الذي يتحكم فيه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم الفطرة عشر، وذكر حلق العانة ونتف الأبط، حتى الأمور الداخلية عندك رب العالمين الذي يتحكم فيها. بل حتى في فراش الرجل مع امرأته ليس عليه كيف يستمتع بها، هناك ضوابط شرعية معينة. يا جماعة هذا حقيقة الإسلام، الاستسلام هو الاستسلام لله بالطاعة والخلوص من الشرك. إذا كنت فعلا تريد أنك تكون مسلم كن مستسلما لله، هذه حقيقة محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الطفيل هالآيات جعل ينظر، طيب أنا رئيس على قومي، معناه أني لما أسلم ممكن أفقد هالرئاسة. طيب أنا عندي أصحاب كونت معهم علاقة خلال سنوات طويلة، معناه أني لما أسلم ممكن أترك أصحابي. طيب أنا في أطعمة معينة أكلها دائما، معناه أني لما أسلم ممكن أغير طعامي. هناك لباس معين ألبسه طول عمري، معناه أني ممكن أغيره. هناك عندي 10 نساء ولا أكثر، معناه أني بكتفي بـ4 وأطلق. هذا بيتحكم حتى بحياتي الداخلية. جعل الطفيل يوازن بين لما أسلم وأربح الآخرة ولا أبقى كافرا وأربح الدنيا. فإذا الدنيا ما تسوى عنده ولا جناح بعوضة بل ولا تسوى البطقة اللي يبصقها على الأرض. جمع الطفيل بن عمرو الدنيا كلها وضربها الحائط ورفع يده وبسطها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، صار بطلا وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ورفع بصره إلى السماء وكأنه يقول فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. يا جماعة ما الذي جعل الطفيل فعلا يهون عليه أن يضرب بالدنيا كلها عرض الحائط؟ لأنه يسمع فاتبعوني يحببكم الله، يريد أنه يصل إلى المرحلة التي ليس فقط أنا أحب الله، لا بل أريد أني أصل المرحلة اللي الله تعالى يحبني. ليست القضية أن نحن نحب الله، كل الناس يدعون محبة الله، إنما القضية يا جماعة أن نصل إلى المرحلة اللي تصل إلى المرحلة اللي رب العالمين يحبك. مثل ما يقال أن رجلا تزوج امرأة صالحة ثم نام وقامت هي تصلي فسمعها تدعو وتقول اللهم بحبك لي اغفر لي، اللهم بحبك لي اغفر لي. فلما انتهت من صلاتها رفع عن وجهه لحافة وقال سبحان الله وما يدريك أن الله يحبك. كونك أنت تقولين يا ربي أنا أحبك، طيب كلنا ندعي، لكن ما أدراك أن الله يحبك؟ قالت لولا أن الله يحبني أكثر منك لما وفقني لأقوم صلي من الليل وتركك نائما على فراشك كالبهار. كلما صار الله تعالى يحبك أكثر قربك رب العالمين إليها أكثر. يا جماعة إيش اللي خلي سمية بنت خياط أم عمار بن ياسر تربط على نخلة ويأتي أبو جهل ويضربها الضرب الشديد وما بينها وبين أنها تتخلص من كل هذا العذاب إلا أنها تسمع كلمة كفر بالله، ومع ذلك تصبر. ويأتي أبو جهل ويضرب بالصوت فما ينفع معها فيأخذ حربة قطعة حديد وهي امرأة ويبدأ يضرب والله كأنه يضرب جبل كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعيد، وجعل يضرب بها الحربة حتى مزق وجهها وهي تبكي لكنها ما عندها استعداد أنها تكفر. يا أخي تشعر بجبل في قلبها، تشعر أنها ما همها أبا جهل ولا همها أبا لهب، معلق قلبها بالذي أحبته سبحانه وتعالى، حتى صار لما أحبت الله نسيت كل شيء في الدنيا. ترى يا جماعة الذي يتمكن حب الله تعالى من قلبه فعلا ما عاد يهم شيء من الدنيا. ألست ترى أحيانا لو أن رجلا أصيب بحادث مع أولاده وزوجته ثم لما انقلبت بهم السيارة مرارا وخرجوا وإذا الرجل ربما مقطوع أصابعه والأم ربما مفتوح رأسه ولا عندها أي مشكلة، ومع ذلك إذا رأت ولدها يتلوى من الألم أقبل وأصابعه مقطوعة وأقبلت هي وربما عليها من الألم ما عليها ونسيت كل الآلام في سبيل أنها تحمل ولدها. ليش؟ لأن محبتها لولدها غلبت على كل الآلام التي عندها. أنت والله العظيم إذا غلبت محبة الله تعالى على قلبك والله لتضربن بالدنيا كلها عرض الحائط. عندك أصحاب تحبهم؟ نعم أحبهم، لكن محبتك لله تعالى أكثر. إذا كانت محبتك لله تعالى أكثر وهؤلاء يبعدونك عن رب العالمين أضرب بهم عرض الحائط. يا جماعة ليست القضية ادعاء أنا أحب الله، ما حقيقة محبتك لله؟ هنا تكون القضية. إيش حقيقة محبتك لله؟ إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخابوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكن تركوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. ناس يا جماعة بذلوا أرواحهم في سبيل الله لأنه يحب الله محبة حقيقية. أبو جابر عبد الله بن حرام رضي الله عنه لما كان في معركة بدر ونظر إلى الكفار ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما بين أحدكم وبين الجنة إلا أن يقتله هؤلاء. قال يا رسول الله ما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلوني؟ قال نعم. قال الله أكبر، ثم أخرج سيفه من غمده وكسر الغمد، يعني ما في رجوع للسيف إلى مكانه بعد اليوم أبدا. ثم أخرج تمرات هي فطوره غداه عشاء، أخذ أكل منها تمرتين، فإذا التمرة تحتاج وقت حتى يمضغها ويخرج النوى، ثم ألقى بقية التمرات قال والله إنها لحياة طويلة إن عشت حتى أنتهي من التمرات، ثم قاتل حتى قتل. يقول وما عرفته إلا أخته بطرف أصبعه في علامة قالت هذا أخوي لأنه كان مقطع. يا جماعة هؤلاء الذين فعلا أحبوا الله والله العظيم والله لو لم يكن هناك أقوام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء من بعده لو لم يكن هناك أقوام فعلا أحبوا الله محبة حقيقية ولا كان ما وصلنا للإسلام؟ ليش الصحابة يترك الواحد منهم أهله وزوجته وأبنائه وأبنائه يتعلقون فيه ويذهب يقاتل في سبيل الله حتى يموت؟ يعني ما يحبهم؟ بلى يحبهم، لكن محبة لله أعظم. ليش لما ذكر الله لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة ماجدة بنت فرعون لما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي في سننه قال عليه الصلاة والسلام مررت في الجنة فسمعت صوت امرأة مع أطفالها فقلت ما هذا؟ قالت الملائكة هذا صوت ماشطة بنت فرعون في الجنة مع أطفالها. هالمرأة التي كانت تمشط بنت فرعون تمشط وهي مؤمنة، المرأة لكن مسكينة وفقيرة موظفة، فأثناء التمشيط سقط المشط من يدها، قالت بسم الله ورفعت المشط، فالصبية تقول لها بسم الله أبي، الله يعني تقصدين أبوي؟ قالت لا بل الله ربي وربك ورب أبيك، هذا عاد شرك وإيمان ما هو بلعب. فقالت يعني أنت عندك إله غير أبي؟ قالت نعم. قالت سأخبر أبي؟ قالت أخبريه، ما عاد فيها هذا توحيد. فأخبرت أباها فأقبل يعذبها، قال كيف في موحدين عندي في ناس ما يؤمنون أني أنا الرب؟ فأخذ يعذبها يقولون حتى أقبل بقدر وأغلى فيه الزيت وأقبل بها وبأطفالها الخمسة. طبعا فرعون صارت القضية عنده الآن تحدي، ما هي بالقضية عنده أن يوجد امرأة مؤمنة، لا، القضية التحدي أنه يريد أنه يدق خشمها قدام الناس، يريد أنه يكسر عينها، يريد أنه يثبت للناس شوفوا كيف هذه لما آمنت وخالفت أمري شوفوا كيف رجعتها بالعذاب حتى كبرت مرة أخرى، يريد يشعر بنوع من العزة عليها والانتصار. ثم أقبلوا بأطفاله يجرونهم واحد واحد وهي تناظر، هي تحب أولادها لكنها تحب الله أكثر، هي قادرة أنها تسمع فرعون تقول آسف يا فرعون أنت الله الذي لا إله إلا هو، لكن ما تريد رب العالمين يغضب عليها، لا أنا محبتي لله وخوفي من الله أعظم من خوفي منك يا فرعون. وترى أولادها الذين طالما حملتهم بين يديها وأرضعتهم من ثديها وطالما لاعبتهم وغسلت ملابسهم ولبستهم ملابسهم بيديها، طفلها هذا قبل شوي كانت تمشط شعره وتجمله وفجأة فإذا هو يجر أمامها أبو عشر سنوات ثم يلقى في البئر يلقى في القدر وهي قادرة أن تحول بينه وبين العذاب بكلمة تتصبر، وإذا بالولد الثاني يلقى أمامها وتصعد العظام به عظام صغار تصعد تطفح فوق القدر وهي تنظر، لكن وازنت بين محبتها لأولادها ومحبتها لله فصارت محبة الله تعالى في قلبها أعظم. ليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب ما يهم. يقولون يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأحرق أولادها الخمسة أمامها، الخامس كان في يدها رضيع ترضع ثم تحب منها متعلق بشعرها ويلقى في القدر بين يديها. فلما جرت هي قالت لفرعون عندي طلب واحد بس، قال ما هو؟ قالت إذا ألقيتني ومت أنا مثل ما ماتوا أولادي أود أنك تجمع عظامي وعظام أولادي في قبر واحد، لأن ما في لحم، اللحم ذاب ما هو زيت مغلي. قالت تجمع عظامي وعظام أولادي في قبر واحد أرجوك. قال ذلك لك. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعدها سمعت صوتها في الجنة هي وأولادها. يا جماعة إيش اللي جعلها تصبر على العذاب؟ يعني أخذت مسكنات ولا شربت خمر ولا تعاطت مخدرات حتى ما تحس؟ لا، هي بشر تشعر، لكنها لما وازنت بين محبة الله في قلبها ومحبتها للدنيا وأولادها وين ما في موازنة أبدا، محبة الله تعالى أعظم. وامرأة فرعون التي ذكرها الله تعالى في القرآن لما قال الله سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، لاحظ ما قال وضرب الله مثلا للمؤمنات امرأة فرعون، لا، امرأة فرعون يا جماعة امرأة لكنها مثال ليس فقط للمؤمنات، هي مثال لنا نحن الرجال أيضا. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، امرأة فرعون كانت في عز بين خدم يخدمون وأهل يكرمون على فرش منضدة وعلى وسائد وأرائك وقصر، امرأة فرعون بعد تتوقع كيف تعيش؟ وإذا بها لما آمنت يأخذها فرعون ويعذبها قالوا حتى ربطها في الشمس وأقبلوا قال اضربوها حتى تموت، تهون علي اضربوها حتى تموت. يقولون فنظرت إلى السماء وقالت كما قال الله تعالى: إذ قالت ربي، يا ربي اللي أنا تعذبت عشانك وتعبت عشانك والدماء كلها تسيل عشانك، أنت بس عشانك يا ربي، يلي أنا تركت الوسائل والأرائك عشانك يا ربي، اللي أنا لا أزال شابة لكن أترك حياتي كلها وأقطعها عشانك ربي، يا من تراني الآن وتشوفني وأنا أعذب وترى فرعونه يضحك علي، كل هذا عشانك أنت يا ربي. ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة، ما قالت ابني لي بيتا عندك، لا، ما هو بالمقصد أنه يبنى لي بيت، أنا أقصد الجار قبل الدار، أنا أبغاه عندك يا ربي، ما هو عند غيرك. ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون. كيف ينجيك من فرعون؟ ما أنت كنت زوجة فرعون، زوجة الملك، نعم، ما دام أنه كافر والله ما يسوى عندي شيء، ولا يسوى عندي كل هالنعم التي أتنعم بها، ما تسوى عندي شيء، كأنه لما أشرب عنده ألذ الشراب كأنه علقم، ما دام أنه على الكبر. ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله، نجني وإن كان بالقتل ما في مشكلة، ونجني من القوم الظالمين. يقول ابن كثير: ففتح الله تعالى لها السماوات السبع ونظرت إلى بيتها في الجنة، قال فضحكت وماتت. ابني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. يا جماعة، محبة الله تعالى ليست ادعاء باللسان بس، واحدة تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بس وانتهينا، أو إنسان يقول أشهد الله والله كلنا نحب رب العالمين، أو يقول ليش يعني أعظم حب، ما هو كلنا نعلم أن أعظم حب هو محبة الله. يا جماعة، ليست القضية ادعاء في القلب، والله ما لم تثبت أنت هذا حقيقة، تثبت فعلا بترك يا أخي بترك محبوباتك لأجل محبة الله. ترى كلنا عندنا شهوات في العين وشهوات في البصر وشهوات في اللسان، لكن الواحد لولا أنه يعظم رب العالمين ولا كان، إيش اللي خلينا يا جماعة يقصد الواحد الساعة 5 عشان يصلي الفجر؟ يعني ما يبغى يرقد لأن الساعة 7:30 يبدأ الدوام؟ إيش يخلي الواحد لما يجلس أمام التلفزيون ومعه الريموت كنترول ثم تظهر أمامه امرأة قد كشفت أكثر ما سترت، إيش اللي يخلي الواحد يقول أعوذ بالله من الشر الجيم وغيرها؟ إلا تعظيمه لرب العالمين. يوسف عليه السلام لما ذكر ابن الجوزي قصته وذكر أن امرأة العزيز عرضت أمامه أعظم ما يمكن يعرض على رجل مما يغيب عنده العقل، شاب غريب ومقطوع في البلد، والغريب عادة يفعل أكثر ما يفعل غيره، ما يكون عنده نوع من الحياء من الناس والخجل، ثم إنها هي التي تدعوه، ما هو هو اللي جاء يحاول فيها، ثم إنها هي الملكة عليه وهي سيدة، ليس هو السيد عليها وقاعد يحاول فيها، يعني يعتبر له الشرف إن سيدتي تطلب مني أن أفعل ذلك، وغلقت الأبواب. يقول بعض المفسرين أغلقت 7 أبواب، يعني جاءت إلى إلى إلى سور القصر من برا وأغلقته، ثم جاءت إلى القصر الداخلي وأغلقته، ثم جاءت إلى الجناح الذي يوصل إلى قسم النساء وأغلقت الباب، ثم جاءت إلى الجناح الذي يوصل إلى غرفتها وأغلقت الباب، ثم جاءت إلى غرفتها الخاصة وأغلقت الباب، ثم جاءت إلى غرفة النوم نفسها وأغلقت الباب. ثم إن الله تعالى ما قال وأغلقت الأبواب، لا، قال وغلقت الأبواب، وراودته التي هو في بيتها، هو قاعد عندها في البيت، ما هو بي اللي تشتغل عنده، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. تدري ايش معنى هيت لك؟ يعني تهيأت لك. كل ما ترى من هالفراش الزين وهذا الجمال وهذا الحسن وهالعطورات وتغليق هالأبواب، أي واحد لا يمكن يصل إلينا يا يوسف، اطمئن، أي واحد يبغى يصل إلينا بمكاننا يحتاج يوسف أنه يفتح 7 أبواب لا يأمل أنه يصل إلينا. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. نظر فإذا امرأة حسنة، وإذا فراش وثير، وإذا عبد مملوك عندها، وإذا سيدها عديم الغيرة، حتى ما هو خائف من زوجها. تدري ليش سيدها عديم الغيرة؟ لأن يوسف عليه السلام لما قال معاذ الله وهرب ورآهم السيد عند الباب اللي هو زوجها، الأصل سيد يعني زوج، أطلع أن امرأته قاعدة تراود الخادم اللي عندها، أقل شيء بيغضب وبيضربها، أقل شيء بيقول خلاص اطلع لا تشتغل عندي، هذا أقل شيء. تدري وش سوى الرجل الخائف؟ لما نظر واكتشف أنها تراود فتاها ليفعل بها فاحشة ارتفت إليها وقال يوسف أعرض عن هذا، يعني لا تذكر هالكلام الأحد، ثم قال لها واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، وانت هذه الغيرة اللي عنده. فيوسف يدري أصلا أن عند إنسان ما عنده غيرة، فما في مشكلة لو وقع، ما في شيء يخاف منه بعد ذلك. ومع ذلك يوسف يوازن بين شهوته الشخصية وما تريده نفسه من شهوة وبين محبته لله، فإذا محبته لله أعظم. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب. يا جماعة، أن يصل الواحد بمحبة لله أنه يهرب من الفاحشة، هذا بلا شك أنه أمر عظيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل. إذا ثوب مشقوق من قدام معناه أنه اللي جاي يغتصبها وهي تدفع عن نفسها حتى شق الثوب. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف الحشب السيد الشهر يوسف أعرض عن هذا. وهي ماذا سيفعل بها؟ واستغفري لذنبك. استغفر، طلقها ودها لأهلها، اطردها الغلام اللي عندك، لا هذه غيرته. إنك كنت من الخاطئين. يوسف أدرك أن الرجال اللي عندي هذا ما عنده أي غيرة، والمرأة هذه لا تزال تراودني. المرأة لما سمعت أن نساء المدينة يتكلمن عنها دعتهن وعدت لهن متكان، قالت تعالوا أوريكم اللي تلومونني فيه. أعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت أخرج عليهم، مر عليهم بس خليهم يشوفون هالجمال. فلما رأينه أكبرنه، تخيل شاب ويمر على زوجات الوزراء والأمراء وهن جالسات في مجلس حديث في القصر وهي مر يسمع الثناء عليه، يسمعهن يقول ما هذا، ما هو بشر، شوفي جماله، انظري إلى حسنه، إن هذا إلا ملك كريم. قلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فإذا بها تتكلم بكل بجاحة وتقول فذلكن الذي لمتنني في تلمني ولقد راودته عن نفسه. شوف التصريح، تصرح أنها كانت تريد تفعل الفاحشة. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. اسمعنا استعصم، استعصم يعني طلب العصمة، يعني طلب التمسك بشيء. استعصم بالله فاستعصم، ثم بدأت تهدده وهو واقف خادم، ولئن لم يفعل ما آمره أنا وراك وراك ليسجنا وليكونا من الصاغرين. ويرفع يوسف بصره إلى السماء ويقول ربي السجن أحب إلي، السجن وما فيه من حشرات وطعام رديء وفراش رديء وناس قتله خونه أحب إليه؟ نعم أحب إليه، لأن السجن فيه رضا الله سبحانه وتعالى ومحبة الله لي. والمرأة هذه تريد الفاحشة اللي تغضب الله، لا والله ما أفعله. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. حقيقة المحبة لله أنك تقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسك. والله يا جماعة ما أجمل لما الواحد يجلس على الانترنت ثم يفتح له موقع من المواقع الخربانة ثم يغيره مباشرة ويرفع يديه ويقول اللهم إنك تعلم أني أتلذذ بهذا النظر وأتلذذ بهالغرفة وأني ودي أدخل وأسولف وأتكلم وأسمع وأغازل، لكني أترك هذا عشانك، بس عشانك وعزتك وجلالك أني أحبك، عشان كذا أفعله عشانك. أنت تسجل لك نقاط مع رب العالمين، جالس أمام التلفزيون وحطه على قناة من القنوات الفاسدة ثم غيره، ثم رفع يده وقال: وعزتك وجلالك إني غيرت عشانك، بس أنت، لأني أحبك يا رب العالمين. قالوا له: طيب ساهم في السهم الفلاني، قال: حلال ولا حرام؟ قال: والله ساهم ربوي. قال: والله ما أساهم. ثم رفع يدينا قال: يا ربي وعزتك وجلالك إني أقدر أساهم وعندي فلوس أقدر أساهم بها، لكن تركت لأجلك أنت بس وحدك، لأني أحبك يا رب العالمين. أذن عليه الفجر وهو في عز النوم ولا في إجازة وما وراه دوام، ومع ذلك قام ويمشي بشدة البرد ولا شدة الحر، ونايم متأخر ورايح يصلي الفجر في هالظلمة، يرفع بصره يقول: وعزتك وجلالك عشانك أريدك أنك ترضى عني يا رب العالمين، بس ترضى عني وتحبني مثل ما أنا أحبك يا رب العالمين. أنت إذا قدمت محبة الله تعالى على محبتك لملذاتك، وتركت ملذات نفسك التي تريدها لأجل الله، وتعرفت على الله تعالى في الرخاء، عرفك رب العالمين في الشدة، فعلا عرفك رب العالمين في الشدة. ذكر الله تعالى في كتابه خبر غريقين في البحر، فرعون ويونس. يونس دعا قومه إلى الإسلام وأبوا عليه وغضب، ودعا عليهم وجاء ووقف وأوقف قاربا وركب معه القارب ومضى، ثقل عليهم القارب وعملوا قرعة وألقوا يونس، وقعت القرعة عليه مرارا. قال الله: فالتقمه الحوت. ما قال أكله، لأن لو قال أكله معناه أنه مضغه وقطعه وهضمه، لكن قال التقمه، بدل ما كان خارج بطن الحوت مباشرة دخل إلى بطن الحوت. وأوحى الله إلى الحوت ألا تجرح له جلدة ولا تكسر له عظمة. هذا يونس يسوى 70 حوت، لكن كله لأجل غاية يريد رب العالمين. تقمه الحوت يقول ابن كثير: ونزل الحوت به إلى جوف البحر، ما تدري كم كيلو نزل به. فلما نزل به إلى جوف البحر سمع يونس تسبيح الحصى، قال الله: فنادى في الظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت. آسف يا رب العالمين أنا الغلطان. فعلا إذا الحجارة في جوف البحر تسبح بحمدك، والجبال تسبح بحمدك، والماء يسبح بحمدك، وأنا تكلفني بشيء وأغضب وأتركه؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ترتفع الدعوات فوق إلى السماء وتسمعها الملائكة، وتقول الملائكة: يا ربي هذا صوت معروف من عبد معروف، نعرفه يا ربي، هذا دائم يقرأ ويسبح ويهلل، نعرف هالصوت في أرض غريبة، وين هذا يا ربي؟ قال الله: هذا عبدي يونس. قالت الملائكة: يا ربي أفلا تذكر ما كان يفعل في الرخاء فتنجيه في البلاء؟ قال الله تعالى: بلى. وقال عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين. متى كان من المسبحين؟ أيام رخائه. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يقول الحسن البصري: ما كان ليونس صلاة في بطن الحوت، ما كان يقدر يصلي، لكنه قدم عملا صالحا في الرخاء فنفعه بشدة. ثم قال الحسن: وإن العمل الصالح لا يزال بالعبد المؤمن يحرسه، فإذا زل أقامه. عندك عمل صالح أنت من صدقة ولا ترك منكر ولا ترك شهوة ولا قطع علاقة محرمة، إذا وقعت في كربة قلت: يا ربي اغفر لي. فيقول الله تعالى: لولا أنه كان من المسبحين، لولا أن عنده عمل صالح، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وينجي الله تعالى يونس من بطن الحوت. لكن فرعون لما تلاطمت عليه الأمواج وجعل ينادي ويقول: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، ارتفعت الدعوات إلى السماء. قالت الملائكة: يا ربي هذا صوت المنكر من عبد المنكر، من ذا يا ربي؟ هذا عمرنا ما سمعنا يسبح ولا يهلل. يوم جاء الشدة دعوات، يوم قالوا لك: ترى عندك سرطان في المثانة ولا سرطان في الأمعاء ولا عندك مشكلة في الكبد، بدأت تقول: يا رب يا رب وين يا رب يا رب قاعد تبطح عند التلفزيون وتنظر إلى الخناعة؟ وين يا رب يا رب؟ وين يا رب يا رب وانت ماسك السماعة وقاعد تغازل وتضحك ولا همك تسمعني ولا ما تسمعني يا رب العالمين؟ ما هميتني، ما عندي تعظيم لك. وين يا رب يا رب وانت قاعد تدخل على الشات وتدخل على الخربطة وتغازل وتلعب بأعراض المسلمين؟ وين يا رب يا رب؟ وين يا رب يا رب وانت واقفة قدام مراية وتحطي من أنواع المكياج؟ والله وين رايحة؟ بتقومين تصلين تتدينين لله؟ لا والله طالع على السوق ولا مستشفى ولا مكان. وين يا رب يا رب لما كنت رخائك؟ وين يا رب يا رب لما ما نقولها احنا اللي اذا جلجت اذا طاح الفاس في الراس وقال الواحد والله عندك سرطان ولا عندك بلا ولا عندك تريف ولا وقعت في كربه ولا مصيبه، قال يا رب. هذا اللي فعله فرعون، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقال الله له لما ارتفعت الدعوة، قالت الملائكة يا ربي هذا صوت منكر من عبد منكر، من هذا؟ ملائكة الرحمة ما تعرفه ولا ملائكة العذاب تعرف صوته؟ قال من هذا؟ الملائكة تسأل من هذا؟ قيل هذا فرعون. هذا فرعون أول شيء حصل كما عند البخاري أن جبريل نزل وأخذ من طين الفحر يحطه في فم فرعون، كل تراب سوى تذكر ربك يضع من طين البحر في فمه. ثم قال الله تعالى له الآن توك تذكرنا، ما كنت أنت تتقلب على عرشك يا فرعون وناسينا، ما كنت يا فرعون تشرب من الخمور وناسينا، ما كنت يا فرعون تقع في الفواحش وناسينا، ما كنت يا فرعون تسب وتلعن وتدري فيه رب لكن ناسينا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك، نطلع روحك غرق وننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس، وابن عباس صغير عمره 11 سنة، غلام صغير أبو 11، يقول له يا غلام إني أعلمك كلمات. وكان الغلام راكب وراء النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم راكب على الدابة والغلام ابن عباس أبو 11 سنة متمسك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا احتجت رب العالمين، إذا أنت حافظ لله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. ثم قال له تعرف إلى الله في الرخاء، يكلم أبو 11 سنة راكب وراء، يا ولدي تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ثم قال عليه الصلاة والسلام رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يا أحبابي يا إخواني وأخواتي، إذا أنت فعلا تحب الله تعالى قدم محبة الله على محبك، قل يا ربي اللي يحدد الأشياء اللي أسمعها ما هو أنا وشهوتي، اللي يحدد ماذا أسمع أنت يا رب العالمين، يا رب العالمين اللي يحدد ماذا آكل أنت يا رب العالمين، يا ربي اللي يحدد ماذا ألبس أنت يا رب العالمين، يا ربي اللي يحدد الكلام اللي أقوله أنت يا رب العالمين. يا ربي أنا عبد لك، إذا أنت فعلا عبد حقيقي لله وتعتقد فعلا أن الله تعالى يملك ضرك ونفعك وحياتك وموتك، فعلا كن عبدا لله عبادة حقيقية. إذا أنت فعلا تحب الله تعالى محبة حقيقية غير حياتك لأجل الله، فعلا هذا هو أعظم حب. لكن لما يكون حبي للأغاني أعظم من حبي لله، حبي للتشخيص وللسكرته ولإخراج مفاتني أعظم من حبي لله. ونقول لها طيب ليش ما تلبسين عباية؟ قالت لا والله بالبنطلون أحلى. طيب الله ما يرضى بهذا. طيب يا بنتي ليش حاطة مكياج؟ قالت والله عشان أكون أحلى. طيب ربي ما يرضى بهذا يا بنتي. يا بنتي غيري نغمة جوالك. قالت لا والله وش يقولون عني البلد، حاطة رنة عادية لازم أحط أغنية. سبحان الله، معناه أن ما نحب الله، خلونا واضحين، معناه أن احنا ما نحب الله. تعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. يا أخي حتى البشر، أنت لو تأمر ولدك 5 أوامر ولا يطيعك، قلت يا ولدي أنت ما تحبني، قال إلا يبا أحبك. يا ولدي لو تحبني طعتني يا ولدي، أقول لك ذاكر، أقول لك اسمع الكلام، أنت ما تحبني. زوجك، أنت مع زوجتك علامة المحبة هي الطاعة. لكن لما يدعي الإنسان يا جماعة أني أنا محب لله ومع ذلك ما عنده استعداد، إذا وش الفائدة من ذلك؟ المحب لله لا يصبر عن لقاء الله دائما بصلاته وعبادته وصومه. المحب لله هو يا جماعة اللي يبحث رب العالمين ماذا يحب وأفعله له. لذلك تجد النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الله تعالى يحب الصلاة فيكثر منها، ويقول صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ثم قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب شيء يحبب رب العالمين فيك ويجعل القريب من رب العالمين أنك تعمل الفرائض، تقيم صلواتك، تقيم زكواتك، تعمل بالصوم كما أمر الله. ثم قال عز وجل في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال: فإذا أحببته. ليس القضية يا جماعة أنك تحب الله، القضية أن الله يحبك. قال: فإذا أحببته ماذا يحصل؟ كنت سمعه الذي يسمع به. ما تستطيع تسمع إلا اللي يرضي الله. والله أني أعرف أشخاص سبحان الله إذا ركبت معه في السيارة ثم شغلت الموسيقى يقول: يا أخي بالله طفها. قالوا: يا أخي طيب اسمع شوي. قال: والله ما أتحمل، والله ما أقدر، والله توجعني أذاني ما أقدر. ليش؟ لأن الله هو سمعه اللي يسمعنا، ما عاد يستطيع أن يسمع إلا ما يرضي الله. مثل الشخص اللي تجد أنه متعود أنه يشرب القهوة مثلا مرة، قهوة عربية يشربها مرة، لو تحط السكر ما يقدر يشرب. بينما في ناس لا يمكن يشربها مرة، لكن عود نفسه على طريقة معينة. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. تجد أنه حتى لو نظر إلى شهوة ما يتحمل، يبعد، ما يقدر ينظر. وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ثم قال الله: ولئن سألني لأعطينه. أول ما يدعو يستجيب رب العالمين. ولئن استعاذني لأعيذنه. ثم قال الله في الحديث: وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ترددي عن قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساعده. وقال عليه الصلاة والسلام: واسمعوا يا إخواني وأخواتي الحديث العظيم، بالله تسمعوه بقلوبكم لا بآذانكم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب عبدا كذا وإنت بين الناس تمشي في السوق ولا في مستشفى ولا في شارع ولا في بيتكم ولا في مدرسة ولا في جامعة ولا تمشي مع الناس ما تدري، والله من فوق يحبك أنت. قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل، قال: يا جبريل إني أحب فلانا. شوف عباد الله كثرهم، رب العالمين يذكر اسمك أنت. يا أخي إيش المرحلة اللي وصل لها الإنسان بالعبادة وترك الملذات المحرمة إلى درجة إن الله ينادي باسمك في السماء: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل. قال: ثم ينادى في أهل السماء ملائكة قائمون يصلون، وملائكة راكعون، وملائكة ساجدون، وملائكة حملة عرش، وملائكة في البيت المعمور يحجون، وملائكة يكتبون أعمال العباد، وملائكة ما لها شغل إلا تسبح بحمد الله، وملائكة تتحكم بالجبال، وملائكة تتحكم بالمطر، وملائكة تتحكم بقبض الأرواح، وملائكة عظام وما يعلم جنود ربك إلا هو. كل هالملائكة ينادى فيهم: إن الله يحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه أهل السماء. ملك يصلي يوضع حبك أنت في قلبه، ملك راكع يوضع حبك أنت في قلبه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر السماء في حديث عند أصحاب السنن رواه أبو الدرداء، يقول عليه في حديث أبي ذر: قال: أطت السماء، يعني ثقلت السماء، وحق لها أن تعط، يحق لها تثقل. ليش؟ ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته لله عز وجل ساجدا. يقول العباس بن المطلب: مرة جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فمرت سحابة. نظر النبي صلى الله عليه وسلم للسحابة ثم قال: ما تسمون هذا؟ قلنا: السحاب. قال: والمزن؟ قلنا: والمزن. قال: والعنان؟ قلنا: والعنان. فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام. أتدرون كم بين السماء الأولى والتي فوقها؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال 500 عام. تدرون كم بين السماء الثانية والتي فوقها؟ قلنا ما ندري، الله ورسوله أعلم، قال 500 عام. تدرون كم بين السماء الثالثة والرابعة؟ قلنا ما ندري، قال 500 عام. وبين الرابعة والخامسة 500 عام، وبين الخامسة والسادسة 500 عام، وبين السادسة والسابعة 500 عام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وتمك كل سماء 500 عام. ثم قال: وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مسيرة 500 عام. ثم قال: وفوق ذلك عرش الرحمن ولا يقدر قدره إلا الله. ثم قال: وفوق ذلك رب العالمين ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم، ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. شوف العظمة هذه كلها. وينادي الله في السماء يقول: إني أحب فلانا فأحبه. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يوضع له القبول في الأرض. اللي يحبه الله يضع الله له القبول. سبحان الله، تبدأ الناس تحبه ما تدري ليش تحبه، لكن منذ أن ترى تقول: والله يا أخي إني حاب هالرجال، أو تقول والله، تقول الفتاة: والله إني حاب هالفتاة، حاب هالمرأة. طيب ليش؟ ما أدري، بس سبحان الله أحس بارتياح. ثم يوضع له القبول في الأرض. يقول صلى الله عليه وسلم: وإن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل. نعوذ بالله يا جماعة أن يصل الإنسان بالفجور إلى درجة أن رب العالمين ينادي جبريل ويقول: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل. قال: ثم ينادى في أهل السماء ملائكة تصلي، وملائكة تبكي، وملائكة تسبح، وملائكة تقوم بعبادات متنوعة. كل هؤلاء يقال لهم: يا ملائكة، يا صالحين، يا عباد، إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال: فيبغضه أهل السماء. ثم توضع له البغضاء في الأرض. يبدأ الناس سبحان الله، حتى زوجته وعياله، حتى أمها ما تحبها، حتى أبوه ما يحبك، كذا سبحان الله ما يحبونه. ذلك بعض البنات أحيانا يرسلون لي رسالة: أحس أن أمي وأبوي ما يحبوني، أحس الناس ما يحبوني. أو بعض الشباب: يا شيخ، أحس زملائي ما يحبوني. أنت ضبط علاقتك باللي فوق في السماء وابشر بالخير. إذا أحبك اللي في السماء خلاص اغسل يدك من الناس، رب العالمين يحببهم فيك خلاص. لكن إذا أبغض الله تعالى أحدا نادى جبريل، ثم يوضع له البغضاء في الأرض. هذا يا جماعة هو محبة الله الحقيقية. وهذا والله اللي ضربت مشوار من الرياض عشان أحدثكم عنه. بس ليست القضية يا جماعة، والله ليست القضية إن احنا ندعي إن احنا نحب الله. القضية إنك تصل إلى مرحلة إن الله يحبك، انك تصل بمرحلة في العبادة والطاعة والاستغفار والإكثار من الذكر والتسبيح والتهليل، انك تصل الى مرحلة ان الله يحبك فيستجيب الله حتى دعائك اذا دعوته. احمد بن حنبل عالم من العلماء كلنا نعرفه، سافر مرة الى بلد. يقولون طبعا العلماء في السابق كان الناس يعرفون اسماءهم ويقرؤون كتبهم، لكن ما يعرفون اشكالهم. مثل لو أقول لك الشيخ فلان، تقول: يا أخي أنا أقرأ لك كتب وأسمع لك شرطة بس ما أعرف شكله. فكان الناس يعرفون الإمام أحمد وزهده وورعه وعبادته، لكن ما يعرفون شكله. سافر أحمد بن حنبل مرة إلى بلد، يقولون فلما جاء إلى هذا البلد نزل فيه، ثم أذن عليه العشاء وذهب وصلى العشاء في مسجد، ثم وضع رأسه لينام في المسجد. فقير ولا عنده فلوس يروح يستأجر له مكان. فلما وضع رأسه لينام أقبل إليه حارس المسجد، قال له: قم، ممنوع أنك تنام في المسجد. قال: ليش؟ هذا بيت الله. قال: أقول لك ممنوع، قم. قام أحمد بن حنبل وجلس على عتبة الباب، وجاء الحارس وقفل الباب. ثم لما أراد الحارس أنه يخرج نظر فإذا أحمد بن حنبل على عتبة الباب، قال له: قم من على عتبة باب المسجد. قال: يا أخي أنا على العتبة في الشارع، طلعت من المسجد. قال: أقول لك حتى العتبة ممنوع. ثم أمسك برجل أحمد بن حنبل وجره حتى وضع في وسط الطريق. أحمد بن حنبل شايب وعالم، كحد تلفت كيس فيه أغراضه. أنا في الشارع، فكان أمام المسجد دكان لرجل خباز يفتح قبل الفجر، يعجن الخبز ويجهز نفسه حتى بعد الصلاة يبيع. فرأى أحمد الحنبل ملقى في الشارع، قال له تعال يا شيبة، تعال تعال نم عندي إلى الفجر. فأقبل أحمد الحنبل وجلس عنده في المخبز. لاحظ أحمد الحنبل أن هذا الخباز يخبز ويقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ويحطها في التنور سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ويحطها في التنور، يعجن يعجن استغفر الله، ويعجن استغفر الله استغفر الله لا إله إلا الله، ويشتغل ويسبح ويهلل. جرت العادة أن اللي يذكر الله عادة يعني يذكر لمدة ربع ساعة نص ساعة ويتعب ويوقف. أنت الآن لو تقول بسبح بسبح ولا بحمد الله تسبح لك 10 دقائق وتتعب. لاحظ أحمد الحنبل أن الرجال شغال شغال شغال ما وقف حتى أذن عليه الفجر. فقال أحمد بن حنبل لهذا الخباز منذ متى وأنت على هذا الحال؟ تسبيح تسبيح تسبيح من زمان، منذ متى وأنت على هالحال تكثر الذكر؟ فقال الخباز منذ عرفت نفسي. قال كيف؟ قال أنا منذ سنين حتى أصبح التسبيح والتهليل بالنسبة إلي مثل النفس، مثل ما أنا أتنفس التسبيح والتهليل يتحرك معي كذا، خلاص تعودت عليه. مثل ما بعض الناس مع الأسف تلقاه جالس معك ما تدري إلا بدأ يردد أغنية، تقول إيه وين سبح وهلل، قال والله أني ما دريت أني قاعد أرددها. إيش؟ لأن القلب أصلا تشرف بها. فقال الخباز أنا منذ عرفت نفسي وأنا على هذا الحال. فقال له أحمد اسمع السؤال الجميل، سؤال من عالم، عادة نحن نسمع أسئلة من ناس عاديين، اسمع سؤال من عالم، عالم يسأل واحد ثاني. قال أحمد واحفظ السؤال حتى إذا ذكرتم القصة لأحد تضبطها. قال أحمد فماذا وجدت من بركة ذكرك لله؟ العمل الصالح له بركة في الحياة، إن للحسنة نورا في الوجه وسعة في الرزق وبركة في المال وصلاحا في الولد وعافية في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة ظلمة في الوجه وسوء في الخلق ومرض في البدن وعقوق في الولد وبغض في قلوب الخلق. فأحمد الحنبل يقول له الطاعة الجميلة التي تفعلها أنت ماذا وجدت من بركة ذكرك لله؟ فقال الخباز أني ما دعوت الله بشيء إلا أعطاني إياه. فقال أحمد سبحان الله ما دعوت الله بشيء إلا أعطاك إياه؟ قال نعم والله ما دعوت الله بشيء إلا أعطاني إياه إلا شيئا واحدا. قال ما هو الشيء الواحد الذي بقي؟ فقال الخباز أن أرى أحمد بن حنبل. فقال له أحمد بن حنبل ها هو الله قد جاءك بأحمد بن حنبل يجر من رجله إلى مخبزك. شوف الله طلعني من المسجد وجر برجلي حتى دخلني عندك المخبز بذكرك لله، وتقول الله تعالى ما يستجيب لك؟ يا جماعة وين اللي كان؟ أين الذين لو أقسم على الله لأبره؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك. وين هؤلاء اليوم في الأمة؟ وين هؤلاء يا جماعة اللي يدعو بالدعوة ومباشرة تأتي كفلق الصبح؟ وينهم في الأمة؟ وين الناس يا جماعة فعلا اللي يترك بلدات ولو وقعت في كربة قلت يا ربي إن كنت تعلم أني ما كسرت ذلك الفيلم ولا مسحت ذيك المقاطع من جوالي إلا لأجلك فاغفر لي وتجاوز عني فيستجيب الله تعالى لك. فعلا هذا هو الصدق. ولا تغتروا يا جماعة بكثرة العافية، لا تغتر، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين يقول الله، ولكن أكثر الناس لا يعقلون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ترى طبيعي إن الناس العاصين يكونون كثير، هذا شيء طبيعي ما هو غريب. لذلك لما ذكر الله تعالى نوح، ونوح شغال يدعو قومه لمدة 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما، ولما جاء رب العالمين يصف لنا كم عدد اللي آمنوا وإيش قال رب العالمين؟ فاحمل فيها من كل زوجين اثنين، ثم قال ومن آمن. يا نوح احمل اللي آمنوا، اللي أن شغال 950 سنة تدعو الله وتدعوهم إلى الله احملهم معك. ثم قال الله وما آمن معه إلا كم إلا قليل. فلا تغتر بكثرة اللي يعرفون بنات، لا تغترين بكثرة اللي مكونين علاقات مع شباب، لا تغتر بكثرة اللي كل ما جلس معك قال لك والله يا أخي شفت الفيلم الفلاني والمسلسل الفلاني والغنية الفلانية، لا تغتر بكثرتهم. طبيعي إن هؤلاء، ولا تغتر بكثرة اللي يعرف المغنين أكثر ما يعرف العلماء. واحد اتصل بي قبل كم يوم يسألني في مسألة في الطلاق، مسألة في الطلاق استفتي، فقلت له هذه المسألة نحتاج نعرضها على المفتي. طبعا المفتي العام عندنا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، صار له 6 سنوات بعد وفاة الشيخ بن باز. فقال لي يعني أروح للمفتي؟ قلت نعم رح للمفتي واكتب سؤالك ويجاوبك عليه. فقال لي أروح لبن باز؟ ما يدري إن بن باز مات من 6 سنين. أروح لبن باز؟ قلت له بن باز مات. قال لا متى؟ قلت ما شاء الله ظهر، لو أسألك عن كم مغني جاوبتني. طبعا ما قلت له هذا الكلام لأنه ما يليق إني أيضا أهينه، لكن أقول بنفسي لو أسأل عن مغنين ولا لاعبين كرة أكيد بيجاوب. إذا كان هذا يمر على الجريدة ويترك كل الصفحات إلا الرياضة ولا غيرها، إذا كان يجلس أمام التلفزيون له اهتمامات معينة، طبيعي إنك ما تدري إن بن باز مات. وحدة اتصلت قبل فترة وكانت تشكو من علاقات شباب ومدري إيش، فقلت له يا بنتي طيب اتركي هذا واتقي الله. قالت طيب عندي وقت فراغ. فقلت لها طيب احفظي جزء عما. تدري ماذا قالت لي؟ قالت مين؟ قل جزء عما. فقالت عن مين؟ عم من؟ تظنه عم واحد. تقول عم من؟ عم مين يا شيخ؟ قلت شلون يا بنتي عم مين؟ جزء عما. قالت لي انا ادري جزاك الله خير بس عم مين؟ جزء هذا جزء في القرآن اسمه جزء عمة، يعني عمة يتساءلون عن ابنه. قالت إيه يا أسفة تكتب جزء في القرآن؟ ما تدري في القرآن جزء اسمه عمة. ثم نقول الله هذه تبغى الله يحبها، كيف الله يحبك وانت ما تدرين عن آيات القرآن؟ يا جماعة اللي يبغى فعلا يصل إلى محبة الله لابد يعمل، لابد يعمل، لابد تترك ملذات لوجه الله. إيش الملذة اللي تذكر أنك تركتها لله؟ الآن كل واحد يحاسب نفسه، إيش أذكر من الملذات التي تركتها لوجه الله؟ والله يا أخي أنا مرة اتصلت فتاة حاولت تغازلني، أقسم بالله يا شيخ أني يعني ودي أغازل وأتكلم لكن تركتها لله. نقول بيض الله وجهك. قال الثاني أنا والله يا شيخ مرة أعطاني واحد من زملائي سي دي فيلم خليع حطيته في الكمبيوتر، يوم شغلته تذكرت أن الله راقبني وأني مقفل الغرفة على نفسي، قلت أعوذ بالله وطلعته وكسرته لوجه الله. قل بيض الله وجهه. الثالث قال والله يا شيخ أني أبشرك الحمد لله أني طلعت جوالي بعد محاضرة ولا بعد موعظة وأني مسحت كل الاستديو اللي عندي اللي فيه الخرابيط لوجه الله. أقول بيض الله وجهه. واحد قال والله يا شيخ أني كنت أدخن لمدة سنة ولا سنتين ولا 10 وتركت هذا لله. أقول بيض الله وجهك. إذا فعلا الواحد ترك أشياء لوجه الله تعالى فعلا يبشر ويكرم. هذه هي محبة الحقيقية لله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أحبابه. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أحبابك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من كل شيء. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من كل شيء. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من كل شيء. اللهم اجعله أحب إلينا من الماء البارد على العطش يا رب العالمين. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على العطش يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يقدمون حبك على كل شيء يا حي يا قيوم. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، اللهم نسألك أن تجمعنا في جنتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. اللهم لا تجعل من بيننا عقيما ولا من أحبابنا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا فقيرا إلا أغنيته. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يحتاج إلى وظيفة أو دراسة أو سداد دين أو زواج إلا يسرت له ذلك ووسعت عليه. يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ربنا وخالقنا ورازقنا يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. نشكر الدكتور محمد العريفي على ما قدم. ناخذ كلمة صغيرة من شيخ بدر الحجرف ونختم إن شاء الله. أول شيء أقولكم لا تستعجلون، ترى عجلة ما فيها بركة. تبون الدليل؟ أعطيكم الدليل أن عجلة ما فيها بركة، دائما الركادة زينة. مرة واحد، طبعا أنا شفتكم متشنجين فقلت بخليهم شوية يأخذون كلاريكس، وبعد مو كلاريكس كلوريكس شنو هي؟ ريلاكس ريلاكس، آسف حنا بالجهرة عندنا كلوريكس. خلوكم كلاريكس علشان يعني نكمل المسيرة معكم في الدقائق الباقية الأخيرة. واحد من ربعنا عنده شفر كابرس، طبعا ايام الكوابرس، الكابرس لونه شنو؟ لونه كحلي بعز القيل. اخونا هذا بحرك من جهرة رايح وين؟ رايح للشويخ. ليش؟ في سبيل الله؟ لا، رايح مغسل الشفر الكابرس وملمعه ومخليه تلامع طول القايلة، وهو ماسك الفوطة مع العمال ويمسح. ليش؟ يبي جينا بالجهرة بتكشف علينا. منين راح؟ قال ماني جاي مع الشارع الرابع وهذه، لا لا ابى اروح مع السادس. فجاي مع السادس، يوم جاء من عند وصلت الدوحة السريعة، تدلونها وصلت الدوحة السريعة تروح للترفيهية تعرفونها بقى. يوم وصل عند وصلت الدوحة السريعة واللي قدامه تريلة، كان تطيح صغيرة صغيرة على القار، طاحت كان ترتفع، يوم ارتفعت ولا صاحبنا جاي كان تطق الجام كان تكسر الجام. طبعا صاحبنا شو يقول؟ يقول انا يوم انكسر جامة سيارتي اللي صار لي من القايلة كلها الظهر كله وانا قاعد المعها، يقول غيمت ما عاد اشوف خلاص. يقول الحين شنو نبي؟ ابي بس مسكت راعي هالتريلة. يقول كان احط رجلي على البنزين حده واروح ودي قدام التريلة كان احده، قلت له وقف وقف يا ملعون كذا يا ابن كذا اللي فيه كذا وقف. يقول وقفه، كان اصف سيارتي قدامه، يقول كان ابطل الدبه، يقول اطالع ما كله شنو الحديده هذه قالت كذي يسمونها الليور، الليور الحديده هذه قالت كذي اللي فكون فيها البراطي. يقول كان اخذ الحديده، يقول جديده من الوكاله، يقول كان اخذ الحديده ولف. يقول الحين انا شفي ابي شيء واحد بس، أبي رأس هذا السائق اللي كسر جامتي أبصقعه على الرأس. يقول وأنا أعطي عمري، يقول يوم جيت وقربت عند التريلة، يقول يوم فتح الباب بيده، يقول يوم طلعت إيده ولا يقول شفت المنكر، يقول إيده تسوي هالشكل. يقول والله يا جماعة مثل صدمة الكهرباء حاشتني، بس من كثر الغضب كملت. يقول يوم نزل وشفته لشفت المحقق، يقول هذاك المدحدح صدره يقول مسوي هالشكل، ايدينه يقول هالشكل معضلات من كثر العضلات، يقول رجوله مسوي كذي. يقول يوم حط رجوله بالقاع وشفته على الواقع، يقول سبحان الله جتني بروده بجسمي ما ادري منين جتني. قلت له هذا الخوف يسمونه. يقول جاتني برودة بجسمي هالحين. يقول أنا لو بهج أعرف ما رح أقدر أهج، لأن برودة هذه رح تمنعني من الهجة، رجولي ما تشيلني. يقول الحين أنا تورطت والرجال جاني، يقول طبعا ما نقايل لكم سايق التريلة منين، ما فيها شيء بس ما نقايل لكم منين. يقول أنا هالحين شو أسوي؟ يوم قرب الرجال قاعد أقول بنفسي، قلت تكفى يا ربي أنقذني يا ربي تكفى يا ربي. يقول خلاص هذا بيذبحني بيمشي ما حد درى عني. يقول يوم جاني وقرب كان يقول لي شو شوفي كان يقول شو شوفي، قلت له لا والله بس، يقول الله ألهمني، كان أقول له أخوي الحديدة هاي طاحة منك، قال ايه جيبها جيبها وياخذها، يقول قلت الحمد لله أنها بالحديدة والله هي فيني. فهذه العجلة إياكم العجلة، والله حثني والله صفط علي والله طالعني والله كذا، لا تستعجل، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. على كل ختامها مسك، أنا بقولكم كلمتين يا جماعة، يمكن الحين من محور الحديث كله بعضكم يقول والله يا شيخ كلامكم حلو وكلامكم مثل الماء البارد على الشب، لكن يا شيخ ما نقدر، يا شيخ عندنا مسؤوليات، عندنا دوامات، عندنا أولاد، عندنا التزامات، عندنا معاملات، ما نقدر، ودنا نقرأ قرآن، ودنا نصلي. أقولكم من خالف يا أخي ما تقدر تقرأ قرآن قيم الليل، تقول لا إلا قيام الليل ما أقدر عليه، نقول لك يا أخي بسيطة صوم النهار، يقول كل شيء إلا الصيام، نقول له مو مشكلة يا أخي بر والديك، يقول والله الله أعطاك أخذ أمانته، نقول له مو مشكلة تصدق، قال والله يا شيخ المعاش حده حده، نقول له مو مشكلة سوى أي شيء، نقول له مو مشكلة يا أخي حرك لسانك، بعد ما تقدر تحرك لسانك، لسانك هذا حركة، وخذ حسنات مثل الجبال. ترى يا جماعة ما تدرون، والله ما تدرون، لعلك تأتي يوم القيامة فيقال لك هذا النخيل من نخيل الجنة كل لك، فتنظر وإذا النخيل من نخيل الجنة، وإذا به لا يعرف أوله من آخره، فتتذكر وإذا أعمالك قليلة ما عندك شيء، خابر نفسك، فتقول يا جماعة كيف تعطوني هذا، ما عندي شيء أنا خابر نفسي، فيقال لك لا، إن كنت نسيت فنحن لا ننسى. أنسيت أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العظيم لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها؟ نسيت أن الله سبحانه وتعالى قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ ملائكة تحصي عليك الأنفاس. إذا كنت نسيت فنحن لا ننسى، تذكر في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني في الساعة الفلانية فتتذكرين، فتقولين نعم كنت جالسة في المدرسة وكانت فما عندنا ما عندنا حصة وكنا قاعدين، قلوا لك شنو قاعد كنت تسوين؟ قالت والله ما أعجبني حديث زميلاتي، لأن كل يوم نفس الكلام في الموضات في الشنط في الحفلات في الروحات في الجيات، كل يوم نفس الكلام مليت. قالت كنت تسوين؟ قالت والله قعدت على أطراف الطاولة، قعدت في آخر المجلس. قالت كنت تسوين؟ قالت ما كنت أسوي شيء، كنت قاعدة وأقول سبحان الله والحمد بحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال بس كل تسبيحة كنت تسبحينها في ذاك المجلس كان يغرس لك نخلة في الجنة. ليه؟ لأنك ما كنت تسبحين بشر، كنت تسبحين رب البشر جل جلاله. وما تدرين لعلك تأتين يوم القيامة فيقال لك هذه الكنوز من كنوز الجنة كلها لك، فتنظرين وإذا الكنوز من كنوز الجنة وإذا بها لا يعرف أولها من آخرها، فتتذكرين وإذا ما عندك شيء من الأعمال، فتقول يا جماعة ما عندي شيء، قالوا لك إن كنت نسيتي فنحن لا ننسى. ما هي الكلمة التي كنت ترددينها دائما فتتذكرين فتقولين نعم كنت دائما وأنا رايحة وأنا جاية أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله؟ يقال لك بس أنسيتي أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، خذي هذه الكنوز لك. يا أخواتي كم يفوت علينا من الخير، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في اليوم 100 مرة تغفر ذنوبك ما كانت مثل زبد البحر، تقرأ سورة الفلق قل هو الله أحد تقرأها 10 مرات في اليوم يبنى لك بيت في الجنة. يا أخواني كم يفوت علينا من الخير، كم يفوت علينا من الخير. بعض الناس للأسف الشديد كل يوم، لاحظوا معي هالملاحظة، بعض الناس أفنى عمره راح عمره كله ما ذكر الله، والدليل أن بعض الناس كل يوم يروح لدوامه، دوامه نص ساعة رايح ونص ساعة راجع. لاحظوا كل واحد يروح لدوامه يلاحظ نفسه، راح تلاحظون ان اكثر الناس عندهم مهمة طول ما هو في الشارع، طول ما هو ماشي سيارته بس يتلفت يمين ويتلفت يسار، كل ما مرت سيارة طالع سايقها، كل ما مرت سيارة طالع سايقها. ايش لك شغل بالسواق انت حاطينك حتى تعد السيارات؟ في ناس لا عندهم مشكلة ثانية، وطول ما هو يمشي في الشارع ها مشغل الأخبار، خلص من أخبار مونت كارلو طلع على أخبار صوت أمريكا، خلص من صوت أمريكا طلع على صوت الجهرة، خلص من صوت الجهرة طلع على، وهذه مهمته بس من أخبار لأخبار. وبعدين سمعت الأخبار وين وصلت؟ ما وصلنا لشيء، لا حنا من ذكر الله ولا حنا اللي قدمنا شيء لأمتنا. بعض الناس مشكلة عنده طول ما هو ماشي في سيارته وعينه على البيوت، يطالع البيوت، طالع هذا البيت قال والله خوش بيت بس درايش كبار، درايش أصغر لو أن نكبرها. يا سبحان الله. واحد ثاني عينه على الحدائق، كل ما شاف له مزرعة قال والله خوش مزرعة بس الشجر النخل قال يتم بعد عن بعض أكثر. ليش؟ قال عشان عقب 20 سنة ما يتشابك النخل. يا سبحان الله. بعض الناس لا، كل عينه على الرصيف وعينه على الرصيف، كل ما شاف له رصيف بيشلع قال والله الحكومة وزارة الأشغال ما أدري متسوي إنها الرصيف. طقت سيارته مطب قال يا أخي الحكومة هذه كلت فلوس وخربت القارات. يا أخي أنت شفك شغل بالقارات، شفك شغل بالدرايش. يا أخي أنت في دار عمل، أنت عمرك قصير وأيامك سريعة. يا أخي أكثر من العمل الصالح. يا أخي طول ما أنت في سيارتك تخيل نص ساعة رايح، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله. يا أخواني يا أخواتي، أنا دهمني الوقت لكن يا بختي أبا أقولكم كلكم الموجودين هالحين والناس كلها، كل واحد منكم له كتاب، كتاب طبعا مع فارق التشبيه. كل يوم يمر عليكم في هالدنيا تروح منكم صفحة من هذا الكتاب، كل يوم يمر تروح صفحة، كل يوم يمر تروح صفحة لين تخلص الصفحات، بعدين يغلق الكتاب ها ويرسل إليك ملك الموت. تجي يوم القيامة وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تجي على مرأى الناس كلها الأولين والآخرين يفتح الكتاب، فلان ابن فلان قام في ظلمة الليل بعدما سمع منادي الرحمن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم توضأ وذهب في ظلمة الليل إلى بيت من بيوت الله، ثم صلى الفجر مع الجماعة، ثم ذكر الله، ثم قرأ القرآن، وذهب إلى بيته وأيقظ أهله، وذهب إلى عمله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. وكل عمل خير صغير ولا كبير يجد في هذا الكتاب. ويجي بعض الناس ولا كتابه ما في شيء، إما غيبة ولا نميمة وفي قلة ذكر الله، يتحسر. والله الذي لا إله غيره أنه يتعثر. لذلك يا أخواني يا أخواتي من أسماء يوم القيامة يوم الحسرة. ليه؟ قالوا من كثرة ما يتحسر الناس يوم القيامة على ما فرطوا في هذه الأيام. خلص الأمر؟ لا، تجون يوم القيامة ها وقد اصطفت الأمم الأولين والآخرين وكلهم في خوف، في خوف عظيم من الله سبحانه وتعالى، وكلهم في رعب لأنهم ما يدرون يأخذون صحيفتهم إلى الجنة من النار، ما يدري كيف راح يأخذ كتابه. وتأتي اللحظة الحاسمة، في هذه اللحظة القلوب تكاد تنخلع من مكانها. إيش هذه اللحظة؟ لحظة تطاير الكتب. تخيلوا الأمم كلها مصطفة وفجأة تتطاير الكتب من الناس. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، من الناس من سترتفع يده اليمنى في المحشر وسيلقى كتابه بيمينه وسيقول الناس فاز فلان فاز فلان. تخيل، تخيل وانت رافع يمينك وتاخذ كتابك بيمينك، ايش فرحتك؟ هذه اللحظة اللي مفروض نعمل لها. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى عن هذا المشهد؟ يقول الله سبحانه وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي، ها أمقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، هنيئا لكم أو هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ومن الناس جارني الله وإياكم من هذا المنظر القبيح، من ستلتف يده الشمال من خلف ظهره وسيأخذ كتابه من خلف ظهره، ومنهم من سترتفع شماله رغم أنفه وسيأخذ كتابه بشماله. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى عن هذا المنظر؟ وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. فيقال له خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه شتان بين الفريقان. هذا في جنات النعيم وهذا خذوه فغلوه. أقول يا أخواني ويا أخواتي الله الله في العودة إلى الله، الله الله في القرب من الله، والله ما يحمينا في هذا الزمان الذي امتلأت فيه الفتن، بل والله أقول الذي هاجت فيه الفتن وماجت عليه، إلا أننا نكون قريبين من الله، إلا أننا نقترب من الله ونبحث عن الذي يحبه الله ونفعل بقدر ما أعطانا الله من صحة وعافية. أختم وأدري أن الأخ طالعني وكانه لسان حاله يقول ترى طولت علينا، أبختم وبقول خاف سبحان الله الشيطان يجي بعضكم وانتم طالعين هالحين من سوق المهلب يقول يا ابن الحلال مالك شغل بكثر الكلام، أهم شيء صل وصوم وزك وحج وقبل هذا ومالك شغل بكثر الكلام، ما عليك. نقول صدقك وهو كذوب. صح الإنسان إذا صلى وصام وحج وزكى وقبل ذلك وحد الله سبحانه وتعالى لا شك أنه على خير، لكن يا أخواني ويا أخواتي اعلموا علم اليقين أن الجنة ما هي مكان واحد يلا تعالوا كلكم ادخلوا فيه، لا والله الجنة درجات، الجنة درجات، ما بين الدرجة والدرجة كما بين الأرض والسماء. وللشهيد أسأل الله أن يجزقنا وإياكم الشهادة في سبيله، وللشهيد كرامة له 100 درجة، أول ما يكتب شهيد يعطى 100 درجة في الجنة ثم بعد ذلك يعطى من درجات الجنة حسب أعماله. والعجيب أن كل درجة كل ما ترتفع في درجات الجنة تجد نعيم أعظم من اللي تحت، كل ما ترتفع تجد نعيم أعظم. لذلك نجد ابن القيم رحمة الله تعالى عليه له قصيدة اسمها النونية يبيعونها في أشرطة جميلة يصف فيها الجنة ونعيم الجنة. يقول في بيت من الأبيات يقول ولقد روينا أنه شع برق ساطع في الجنة العليا كما ترياني فيقال هذا ضوء ثقر ضاحك في الجنة العليا كما ترياني. يقول روي أن الناس في المنازل اللي ما هي العليا ها رأوا نور سطع عليهم من أعالي الجنان فسألوا قالوا ما هذا النور الذي سطع علينا ما رأينا مثله، ما هذا النور الذي سطع علينا؟ فماذا قالوا له؟ قالوا لهم قالوا لهم هذا النور الذي سطع عليكم حورية من الحوريات في المنازل العليا ما تبسمت إلا اليوم، فلما تبسمت شع النور من بين ثناياها. فإذا كنت تريدين أن تكونين أنت الحورية فالله الله في القرب من الله. خذوا ريلاكس شو اسمها ريلاكس وعسى الله يوفقكم وعسى الله يتقبل منكم وعسى الله يشرح صدوركم الإيمان. أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا وإياكم في هذا المكان أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرم وجوهكم عن النار، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين وعلى الخير متعاونين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا وأن يهدينا ويهدي أولادنا وأزواجنا وأبانا وأمهاتنا وحكامنا وعموم المؤمنين، وأن يجزي الإخوة القائمين على مشروع درر وكل من ساهم معهم أن يجزيهم كل خير وأن يوفقهم لما يحبه ربي ويرضاه. وجزاكم الله كل خير وشكر الله لشيخنا هذه الكلمات وهذا اللقاء المبارك وعناءه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يخيب رجاءنا وإياه. جزاكم الله خير. أشكر الضيفين الدكتور محمد العريفي على حضوره من السعودية، وأشكر الشيخ بدر الحجرف على حضوره من الجهراء. وقبل لا تمشون في سحب بس بنوح على شغلتين، شغلون عندنا إن شاء الله مرحلان يوم الأربعاء، وأيضا عندنا مجمع الكوت يوم الخميس، وعندنا يوم الجمعة مجمع السيل الزهراء راح نزوركم. نشكر شركة البترول الوطنية الكويتية على توزيع الجواز عليكم وأيضا تكريم الضيوف. في الختام نشكركم على الحضور. الكراسي امتلئت من الساعة 6:30. اللي بيحضر إن شاء الله المحاضرة جاية يبكر أساس يلقى له مكان. الحين راح نكرم الضيوف ونشكر حضوركم. يعرف بالمذاق وما كل السقاط له بساق شراب الحب يعرف بال